باب القرض. يندب القرض ويصح فيما يصح بيعه، ويصح ممن يصح تبرعه، ويملك بقبضه، فلا يملك المقرض استرجاعه، ويثبت له البدل حالا في الذمة، ولو أجله ولو رده المقترض لزمه قبوله، ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله، فإن عدم فقيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه، ويجوز شرط رهن وضمين، وكل شرط جر نفعا فهو ربا، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. إذن هذا باب القرض، وهو قريب من سابقه كما قلنا، ولذلك قلنا بأن السلم يسمى سلفا، والأصل الغالب أن يطلق السلف على القرض، وهذا القرض من عقود التبرع والإحسان، وليس معيبا، وليس هو كالمسألة كالسؤال والاستجداء، يعني يستجد الإنسان يقول اعطيني أو تصدق علي ونحو من ذلك، لكن يذهب الإنسان إلى زميله إلى قريبه إلى جاره فيقول أقرضني، فهذا هو القرض، وهو ما يعبر عنه بالسلف، فهذا يجوز ولا حرج في ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستقرضه. إذن بين هنا، وهي ما تسمى هذه بالعقود الإرفاق، أي ما يحصل فيه الرفق، وهذا مما ينبغي للمسلمين، ولذلك قال يندب القرض، بمعنى الإنسان إذا كان عنده قدرة وأن يقرض أخاه وأن يعين أخاه بإقراضه هذا المال ثم بعد ذلك يعيده عليه مرة أخرى، فهذا يندب للإنسان إذا كان قادرا على ذلك، لأن هذا فيه مساعدة لأخيه في فك أزمته وفك ما هو فيه من حاجة، وهو سيرجع إليه ماله بعد ذلك، يعني بدل أن يكون هذا المال عنده ولا يحتاجه في هذا الآن، فلعله يعين أخاه في هذا الأمر ثم بعد ذلك يعود عليه عين ماله بتمامه. قال يصح هذا القرض فيما يصح بيعه، أي كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، بمعنى أن القرض ليس خاصا بالنقود أو بالأثمان، أقرضك ألفا ألفين أو 500 ريال أو نحو من ذلك، بل أقرضك 5 أصوع 10 أصوع من البر من التمر، أقرضك شاة بقرة أو نحو من ذلك. إذن القرض في كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، فلا يتقيد ذلك ولا يتحدد بماذا، بالأثمان أو بالنقود. قال ويصح ممن يصح تبرعه، بمعنى لا بد أن يكون هذا المقرض ممن يصح له التبرع، فإن كان لا يصح تبرعه كالصغير كالسفيه كالمحجور عليه كالمجنون كالمعتوه، فهذا لا يصح، يعني إنسان صغير أو مميز أو نحو من ذلك فقال الإنسان لفلان خذ هذا قرضا ما يقبل، إذا لابد أن يكون هذا المقرض ممن يصح التبرع أو يصح تبرعه، فيخرج في ذلك المفلس والمحجور عليه والصبي والمجنون ونحو من ذلك. قال ويملك، أي هذا المال بقبضه، يعني تقول لفلان أقرضني 10,000 ريال 1,000 ريال أو أقرضني 10 أصوع أو أقرضني هذه الشاة سأعيدها إن شاء الله إذا أتى غنمي، معنى ويحصل كما يقال من أين أصحاب رعاة الغنم، يعني لعله غنمه في مرعى وبعيدة ونحو من ذلك، وجاءه ضيف فأراد أن يذبح شاة فيقول أعرني شاة سأعطيك بدلها، أو أعرني أقرضني شاة فأعطيك بدلها، أو أقرضني أصوعا من البر أو نحوها، أو أقرضني مالا الذي هو واضح وهو المتعدد، فهنا ماذا؟ قال يملك بقبضه، بمعنى إذا قال له سأقرضك 1,000 ولم يعطه ليس لهذا المقترض الذي وعد بالإقراض أن يطالب بعد ذلك، يقول له أنت وعدتني بأنك ستقرضني إذا استلمت المكافأة فلا بد أن تعطيني، لا، لا يملك ذلك إلا بالقبض، فإذا قبض وهذا هو قوله فلا يملك المقرض استرجاعه، بمعنى إذا دفع المقرض للمقترض ما سيقرضه من مال ونحوه، يعني كما يقال أردت أن تقترض من زميلك فوعدك عند المكافأة سأقرضك، يجيت عند المكافأة تقول له أعطني القرض الذي وعدتني، ليس بلازم لأنك لم تقبضه، فإذا أعطاك 100 أو 1,000 أو نحوها فقبضتها ليس له حق الاسترجاع، بمعنى تقول له أقرضني هذا الألف أعطيك إياه بعد شهرين، أعطيك إياه بعد سنة أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك قبضت هذا المال ليس له حق في الاسترجاع، يقول اعطني إياه، يأتيك من الغد يقول والله الآن أنا جاء معرض الكتاب وأنا الآن في حاجة إلى هذا المبلغ فأعطني إياه، ليس له هذا الحق. وهذا هو قوله فلا يملك المقرض استرجاع ذلك، لأنه ماذا؟ ملكه المقترض بقبضه، فلما قبضه وأخذه وحازه أصبح ماذا؟ أصبح داخلا في ملكه. قال ويثبت له أي للمقرض البدل حالا في الذمة، بمعنى بمجرد أني قبضته وأنا المقترض أصبح حق المقرض حالا في الذمة. ما معنى حالا في الذمة؟ بمعنى لي أنا المقترض أن أعيد بدله، لا يلزم عين المال، وإنما لأنه شيء أصبح في ذمتي سأعيده بعد شهر على حسب الاتفاق أو بعد سنة أو بعد أشهر، لكن وجدت بأني مستغن، اقترضت هذا المال لحاجة معينة ثم مضت هذه الحاجة، بمعنى أشتري كتابا فنفد هذا الكتاب أو وجدته عندي، فأنا الآن سأعيده إليه، فهنا يصبح ماذا؟ لي الحق في إرجاعه حالا. قال ولو أجله، بمعنى لا يكون المقرض يقول لا أنا الآن لا أريد هذا المال، أنا أقرضتك على أنك تعطيني إياه بعد 3 أشهر أو على أنك تعطيني إياه في البلاد بعد 6 أشهر، لا ليس له ذلك، وإنما ثبت في الذمة في الحال، فللمقترض أن يعيده إلى صاحبه في حاله في وقته، وليس للمقرض أن يطالب به إذا كان له أجلا محددا، بمعنى أن يكون القرض لمدة سنة لمدة 3 أشهر فليس للمقترض أن يطالبه به في الحال. قال ولو رده المقترض لزمه قبوله، وهذا هو قوله حالا، بمعنى اقترضت هذا المال لمدة سنة لمدة أشهر لأستفيد منه شيئا معينا، ثم ذهبت هذا الغرض وذهبت هذه الحاجة، فخفت إنه إن بقي معي صرفته في مصاريف ليست جيدة، أو بمعنى أنه لعله يسرق أو نحو من ذلك، فأقول لصاحبه خذه، يلزم المقرض أن يقبله، لا يقول لا الأجل بيني وبينك بعد سنة، الأجل بيني وبينك بعد 4 أشهر، وإنما يلزمه ماذا؟ أن يقبضه. قال ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله، بمعنى إذا كان القرض بمثلي كما قلنا برا أو شعيرا أو نحو من ذلك فيلزم الرد بمثله، فالمكيل مكيلا والموزون موزونا، بمعنى كما قلنا قبل قليل ليس القرض خاصا بالنقود أو بالأثمان، بل له أن يقترض تمرا برا شعيرا حديدا نحاسا خشبا ونحو من ذلك فيرد مثله أو الأشياء المعدودة بعدها. قال إن عدم، أي المكيل والموزون الذي يكون عادة مضبوطا في وصفه، قال إن عدم فقيمته يوم عدمه، أي وليس يوم اقتراضه، بمعنى كان القرض برا أو شعيرا أو تمرا من هذه المكيلات، وكان العهد على أن يكون بعد 6 أشهر الذي يكون هذا التمر متوافرا موجودا، لكن عدم هذا الأمر، أو هذا البر أصابت آفة في السماء فلم يحصل النتاج أو نحو من ذلك، فهنا الآن عدم، ماذا ستكون التقدير؟ كيف سيكون السداد؟ قال في هذه المكيلات القيمة يوم ماذا؟ يوم العدم وليس يوم القرض، يعني هذا الشعير الذي هو 10 أصواع أو هذا التمر الذي هو 10 أصوع التي اقترضتها ماذا كانت قيمتها يوم ماذا؟ يوم حصل العدم، ولا ينظر إلى وقت ماذا؟ وقت الإقرار، بخلاف ماذا؟ قال وقيمة غيرهما يوم قبضه، بمعنى أشياء ليست مكيلة ولا موزونة، المكيل بكيله، هذه تعتبر من المثيلات، أشياء ليست لها مثلية، كيف يكون تقديرها؟ قال بيوم قبضها، بمعنى إذا كانت مثلا سيارة، اقترضت منه سيارة، اقترضت منه عبدا، اقترضت منه شاة أو نحوها، فهذه من الأشياء التي هي ليست مثلية، فماذا يكون تقديرها؟ ثم بعد ذلك ينظر إلى قيمتها يوم القرض، فكم كانت قيمتها؟ فعند ذلك يسدد هذه القيمة يوم كان القرض، بمعنى كانت الشاة تساوي 100 ريال. إذن عند السداد تسدد، ولم يتيسر لك كما يقال أن تأتي بمثلها كاملة، يكون بقيمتها يوم قبضها 100 ريال، حتى وإن كما يقال أصبحت الآن ارتفعت أسعار الأغنام أصبحت كما يقال 400 ريال. فالنظر إلى يوم القبض وليس يوم التلف وليس يوم السداد، وهذا قد يحصل في أحيانا نوع من الاختلاف، وهذا أحيانا قد يكون يسمونه سابقا بالفلوس. الفلوس ليست ذهبا ولا فضة، وإنما نوعا من النحاس كان يتعامل بها، فمثل هذه الفلوس يعتبرونها ليست مثلية، فالنظر يقولون فيها يوم قيمتها، يعني كما يقولون تكون الفلوس أحيانا تكون كاسدة، فهل تأخذ العمولات الورقية ذلك؟ يعني الآن من اقترض يعني بالريالات مثلا ثم حصل هبوط في قيمة هذا الريال، فهل العبرة في مثل هذا بيوم قيمته في وقت الاقتراض؟ هذه حقيقة من المسائل التي يحصل فيها الخلاف كبيرا جدا في هذه الأمور. فهل هذه الأوراق النقدية تنزل منزلة الفلوس وتعتبر قيمتها وقت الإقراض، أو تنزل قيمة أصولها وهي ما تسمى بالنقدين، فيكون العبرة في مثل هذا بمقدارها وفي وزنها في وقتها؟ لما ذكر ذلك قال: ويجوز شرط رهين وضمين، بمعنى إنسان أراد أن يقترض من إنسان أقرضني 10,000 ريال، يقول طيب لا حرج لكن اعطني رهنا، وهذا سيأتينا باب الرهن، بمعنى اعطني سيارتك، اعطني ساعتك، اعطني بيتك، اعطني شيئا يكون رهنا في يدي، إذا لم يأتي ولم تأتي أو لم تسدد في وقت الأجل يمكن بعد ذلك على ما سيأتي تفصيله في باب الرهن يباع هذا الرهن فأستوفي حقي، فهذا من حقه، حق المقرض أن يشترط ذلك، أو ما عبر عنه بالضمين والكفيل، وهذا أيضا سيأتي شرحه واضحا في باب شيء مفصل، بمعنى ائتني من يكفلك، أنا لا أعرفك ولا أضمن حقي عندك، قد يكون إنسان فقير فاقترض هذا وقال أنا سيأتيني عادة من بعض المحسنين أو نحو من ذلك، فهم يأتوني في رمضان ويتصدقون علي، أو لي عادة من فلان، أو لي مثلا من غلة من أجار أو نحو من ذلك، فيقول أنا أريد ضمينا، يعني ائتني بفلان يكفلك ويكون ضمينا لحقي، فإذا لم يأت الأجل ولم تسدد فأنا أذهب إلى الضمين على ما سيأتي بيانه، فهذا من حق المقرض أن يشترط على المقترض ماذا؟ الرهن أو الضمين. ثم لما قال بيّن بأن من حق المقترض هذا الشرط، بيّن بأنه ليس كل شرط جائز، وقال: كل شرط جر نفعا فهو ربا، وهذه قاعدة، كل شرط يحصل فيه هذا الشرط يجر نفعا بسبب هذا القرض فهو ربا. وضرب له أمثلة، قال: كأن يسكنه دارا أو يعيره دابته، فعلى إنسان يقول أقرضني 100,000 10,000، قال طيب لكن أريد أن تسكنني دارك لمدة شهر، له دار مثلا في مصيف، قال على أن أسكن في هذا المصيف لمدة 10 أيام، أو هذه السيارة تعيرني إياها لمدة أسبوع، إذا اشترط نفعا معينا في مقابل هذا الإقراض فكل نفع يشترطه أخدمني عبدك أو نحو من ذلك من أي شرط، فكل جر قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه أصبح زيادة، لأنه سيعيد عليك مالك بكامله، وأنت استفدت هذه السكنة أو استفدت هذه الدابة أو استفدت هذه السيارة أو استفدت خدمة هذا العبد ونحوه. قال: لما بين ذلك بأن كل شرط يشترطه المقترض ويأخذه زيادة على أخذ ماله واسترداد ماله يعد قرضا، بين أمرا آخر، قال: وإن وفاه أي المقترض أجود أي من ماله أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء وذلك يكون بلا شرط فلا بأس، بمعنى أخذ منه بعيرا، هذا البعير قد يكون له 2 سنين فأعاد له بعيرا أكبر منه، أو استعار منه على ما مر معنا شاة، هذه الشاة عمرها مثلا 6 أشهر فأتى بإحدى لمدة 1 سنة وتكون أجود منها أو تكون أطيب منها مالا، لكن يكون ذلك بغير شرط،